تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات Thank you. ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب والمستضعفين من الولدان I'm not. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Thank you. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأخير في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية. الله عليم قدير.